في خبر كثير وخروج عن الجاذبه وخروج عن مدى السلف، وفي العقيده ايضا فيه خروج عن مدى السلف، وهو في الفقه مثل مثل اي كتاب اخر، يعني يؤخذ الفقه ليس له مين الفقه على بقيه الكتب الاخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعه كتاب احياء المتين الا للعالم بما فيه. والحقيقه محمد الغزالي ندم على كثير من هذه الاقوال التي انفق عمره فيه، ومات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول انا مزد البضاعه في الحديث، انا مزد البضاعه في الحديث، يعني بضاعه ضعيف في الحديث، ولو اظن لو ان الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد كمثل المعالي الجويني. يقول سائل من صحة حديث الصواب أن ينظر إلى دخول الجنة فينظر إلى بيت المقدس فإنها دخول الجنة، هذا حديث ضعيف. يقول احتج بعض الناس بالمصالح المرسلة بالنسبة لوضع علامات على الأرض ليصف عليها المصلين صفوفهم، فما رأيكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطولة وذكرت أدلتها، ولكن لا مانع أن أذكر بشيء من هذا الاختصار ما أعتقده في هذه الفتوى. مد خطوط على الأرض كما هو في كثير من المساجد لتسوية الصف هو في اعتقادي بدعة، هو في اعتقادي بدعة. المصالح المرسلة من شرط الاحتجاج بها ألا يرد نص في الكتاب أو في السنة في الدلالة على الفعل، ويشترط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بإمكانه أن يفعل. فإذا نقول لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب لنصف الصفوف. طيب السؤال، خط الصفوف ده مسؤولية من؟ سؤال الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى إذا لم يرى خللا كبر فقال الله أكبر، فما هو إلا ريثما أن قرأ حتى قال طعنني الكلب أو قال كلمة تحفظ، ثم ذاق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤولية الإمام. السؤال: هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يشد خطا على الارض ام هذا الصعب بالنسبه له؟ سهل بالنسبه له ان يشد خطا على الارض. طيب هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسويه الصف. خلاص، لما كان له داعي وكان باستطاعته ان يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على انه لا يجوز لك ان تفعل، اذ لو كان مشروعا لفعل. طيب البدعه دي بقالها كم سنه؟ عباره كم سنه؟ اقصى حاجه 15 سنه. أصح يعني بدعة جديدة لها، ليس لها أثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها أحد من الفقهاء المذكورين، بدعة حديث. هذه البدعة كان من آثارها السيئة أن الإمام يعطي قفاء للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه إلى القبلة استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله.